أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

مريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها كتب وكانت من القانتين. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتب وكانت من وصدقت بكلمات ربها وكتب وكانت من الغالبين بريق صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فهل ترى لهم من باقية وجاء رسول ربي فعصوا رسول ربي فأخذهم أخذة رابية لنجعلها لكم تذكرة

والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا Yeah. صدق الله.